إذا تصافح تقول اثنان، من ينزع اليد الأول يا فضيلة الشيخ؟ تقول إذا تصافح اثنان، لا تصافح إيه؟ شخصان، من الذي ينزع الأول يا فضيلة الشيخ اليد؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صافح أحد لا ينزع يده منه حتى ينزعها المصافح. لكن لو خاف الرجل الملل في إبطائه مصافحا فلينزل يده.